هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، جولة جديدة في جنبات أم الدنيا. الحقيقة نحن متعودين في جولتنا إما بنحكي حواديت تاريخية، وانا عارفة ان الحواديت دي بتعجبكم جدا عن تاريخنا، يا اما بنناقش معضلة في مجال السياحة. والحقيقة ان المشاكل في مجال السياحة دلوقتي هي اللي على السطح. ظهرت او خرجت اقوال كثيرة بتقول ان العثرة السياحية دلوقتي صعب ان نقوم بينها، ولا حتى بعد 10 سنين. عشان كده انا ما رحتش للعاملين في السياحة، انا رحت لكاتبة صحفية كبيرة بتعمل في هذا المجال أو بتكتب في هذا المجال بقالها مدة، وقدامها كل الرؤى. الكاتبة الصحفية الكبيرة أستاذة كاميليا عتريس، بصباح الخير. وحضرتك بتكتبي في مجال السياحة والآثار بقالك سنين طويلة، مش هنقول عددها. إحنا العثرة دلوقتي صعب إن نقوم بينها. الحقيقة أنا الموضوع ده لازم نقول فيه السياحة داخلية والسياحة اللي من الخارج الدولية. السياحة الداخلية دي ممكن طبعا عشان هو موضوع احنا محتاجين العملة الصعبة، لكن كسياحة داخلية المصريين بأعدادهم يقدروا يعملوا حالة من يعني يعملوا اكتفاء ذاتي بكل الأماكن السياحية في مصر، بدليل ان عندنا بيبقى في فتره اللي هي اجازه نص السنه، الاجازات المحليه بتاعتي. انا كنت يعني بالصدفه ببقى فيه، بيبقى فيه انشطه ثقافيه، وببقى متواجده في الفتره دي في الاقصر واسوان، بلاقي نفس الناس اللي هم اصحاب البازارات وكده بيقولوا احنا يعني الحمد لله اللي كم الهائل من المصريين اللي بيجونا في الفتره دي بيصعب بي بي بي بي يعني نقدر نقول ايه، بيسترونا وبنبقى مبسوطين لان الحاله بتبقى فيها رواج جامد جدا. احنا مستوى ما نيجي احنا على فكره المصري، انا مش حاطه حضرتك، المصري بيشتري من البازارات وبيشتري التيشيرتات، بيشتري مثلا اي هدايا تذكاريه. في بعض الاجانب ما بيشتروش. ايوه لانه هو جاي يتفرج، ما عندوش حته ان الشراء دي اللي احنا متصورينها، هو اول انكلوسيف او قاعد في الاوتيل بكل حاجه، ما بيصرفش حاجه بره. لكن المصريين بطبيعتهم بيحبوا يصرفوا، ومن ضمن الشوبينج حتى لما بنسافر نعمل نمره واحد ولا تتسوق. لكن الاجانب ما عندهمش، جاي يستمتع بالمكان وكده. فتيجي احنا السياحه الداخليه برضو، انا عشان تزيد اكتر ده برجع للمدرسه. احنا كنا فترات في المدرسه زمان كانت الرحله المدرسيه دي اساس مهم جدا. اولا رحلات دلوقتي المحلات فول طعميه ومولات والمولات يعني. رحله المولات او الملاهي. انا كان احنا الرحله بتاعتنا، ما كنا زمان ما كان بيبقى عندنا جدول، المتحف المصري، المتحف الاسلامي، كنا مجموعه، وكان يقعد يشرح لنا المدرس، بتحس فيه حميميه وارتباط بالبلد وبكل حاجه، وبتحس بتحافظي عليها بعد كده. يعني دلوقتي ازمتنا في حوار اخير مع وزير الاثار، وانا بقول له انه كنتوا قعدتوا بتعملوا، هرجع معاكي بنرجع عارفه ايه، بنقول البيضه ولا فبقول له انت دلوقتي الهرم، منطقه الهرم بيحصل فيها تجاوزات كتير. هل انتوا عملتوا في اجتماعاتكم المتتالية مع مجلس الوزراء تطوير منطقة الهرم وكده؟ بس في مشكلة اساسية، المطاردة اللي بتحصل من الناس. فقال لي دي عايزة وعي وعايزة موضوع تاني كبير اكبر مننا. اذا الوعي ده كان بيجي ايه من المدرسة، طفل الصغير. انا مرة في حوار مع الدكتور زي حواس بقول له الرحلة، قال لي مش عايزهم، قال لي الولد بيجي مش عارف قيمة الحجر بيقعد يحفر لي عليه. ولكن انا وديته حضرة قبليها نص ساعة ان ازاي المكان ده وازاي قيمته، فحبتدي يعني ابقى حلم اي واحد اجنبي بتسأليه يقولك حلم اشوف الهرم. نفسي اشوف الهرم. احنا عندنا بنتعامل مع الهرم ازاي؟ حاجة منتهى السوء. فاحنا بنرجع نقول ايه، احنا الرحلة المدرسية دي نمرة واحد، دي هتحلينا حاجات كتير قوي، هتحلينا ارتباطنا بالبلد، ازاي نحافظ على الاثار بتاعتنا البلدية، اكبر نسبة حفر خلصة زي ده جدا جدا والتهريب، لانه هو مش قادر يحس ان ده كل ما يحافظ عليه دي ثروته وثروة ولاده. ده الكنز اللي سايبهوله أهله وأجداده لولاده. وده مفيش، لأنه ما عملش علاقة جيدة بين الحاجة بالشيء ده والمكان ده. ودي بنفتقد. نرجع تاني نقول أزمة التعليم وأزمة إزاي ده يعرفونا في الأول توعية بالأماكن دي. على فكرة ده حل سريع أستاذ كاميليا عتريس الكاتبة الصحفية، يعني الوعي الأثري والسياحي هياخد وقت، لكن لما بتيجي دلوقتي بطلبة المدارس إن أنا أعمل برنامج للرحلات الأثرية، وقبل كل رحلة وفي تعاون يبقى بروتوكول بين التعليم والآثار إن أنا بشرح المكان اللي رايح له، ده حل سريع متهيألي. يعني ده أنا مثلا كان في مش مكلف. احنا عندنا كم من المتاحف، عندنا متاحف قومية، متاحف أثرية، وعندنا كذا متحف. فأنا مثلا لما كنت أروح مرة عملت حوار مع مسؤول الرحلة المدرسية في التربية والتعليم، فقلت له دلوقتي انت الولاد بياخدوا شيء عن طه حسين، متحف طه حسين مقفول، شيء لو في اي بلد في العالم احنا بنروح المانيا اقولك عشان اصلي بنروح عند بيت مزار، بنروح عشان بيت بيتهوفن. بيت انت عندك بكم من البيوت لرموز مصر مغلقة وبكل شوية بتتجدد من كتر الانغلاق عليه. قلت له مثلا المتحف مصطفى كامل، وديهم متحف سعد زغلول ده في لب الدراسة، يعني ميت هريت رزنة عرابي اللي مقفول دلوقتي وكراتين في المحافظة. يعني انت عندك من خلال المنهج الدراسي ده انت تاخد ده وتودي، وده هيثبت في دماغه التاريخ، هيربط وهيحافظ وهيعرف ان البلد دي مش كلام نقول احنا بلد الحضارة كلام، لا هيحس بده. هيحس بعد كده لو هو دخل هياخد تاني يوم مامته ولا اخواته وتعالوا، وده دخل للمتاحف ويقول لمامته لا حافظي على ده ما تعمليش حاجة زي كده. ايوه عندنا كم متاحف غير، يعني عارفة نقعد نقول ايه، بلد بتطفو مش كان البحر تدفع على كم من الاثار والمتاحف والاشياء الجميله وفي الاخر ما حدش. فهرجع اقول لحضرتك لما سالت مسؤول الرحله المدرسيه قال لي يا استاذه اصل احنا عندنا اختيار، بنقول للطفل رحله تعليميه او رحله ترفيهيه، فالاطفال مش اطفال ده بيزنس مع مدرسه المدرسه، مش اختيار، دي اشياء اجباريه طبعا. فانت عايز ده منهج مفروض يتحط له منهج. يعني انت يعني الواحد يعني مسلسل، هل حد يصدق مسلسل تركي اللي هو بتاع مهند خلى تركيا نسبه السياحه بتاعتها زادت بشكل غير طبيعي من العرب، من العرب كلهم مصريين ليه عشان نروح نشوف. على فكره وده عملوا مسلسل جراند اوتيل، الناس كلها عايزه تروح تشوف اسوان. انا ارجع تاني استاذه كاميليا عتريس الكاتبه الصحفيه بصباح الخير، وحضرتك متخصصه في الكتاب عن السياحه والاثار، ان رجال الاعمال العاملين بالسياحه بيرفضوا السياحة الداخلية لبعض التصرفات، وده طبعا واضح على مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي. وده يمكن السبب كمان ده خلاني اجي لحضرتك، صور للمصريين اللي عملوه في الغردقة او في شرم الشيخ، وان الغردقة مش ده التصرف الملائم. اخرها في حاجة على الفيسبوك ان انقذوا الشوك والملاعق بتاعة الفنادق. لكن ازاي ممكن نخلي السائح المصري خاصة النقابات والشركات يتعامل ازاي مع المنشأة السياحية؟ يعني انا عجبني في على فكرة ده سلوك صعب جدا. انا حتى كمان يعني كنت بحج السنة اللي فاتت، وكنا طبعا المجموعة المصرية، انا لقيت الراجل الهندي طالع صاحب الفندق بيصرخ فينا حرام عليكم، يكلم حرام وبيصرخ كمية الأكل اللي بتترمي في الزبالة، انتوا ازاي بتحجوا وعارفين انه بترموا ده في حرام؟ ده يعني سلوك مصري، ده عايز يعني تعليم على من التعليم، لازم من التعليم لازم. بس انا عجبني برضو في واحد صاحب فندق في الغردقة كاتب على على المطعم انك كل على قدك، لانك لو شفت كمية اللي بترمي في الزبالة حرام. وبعدين لازم يعرفوا في حاجة معلومة، يعني مثلا حتى المية لو فاض منك مية بتترمي. لو فاض منك اي حاجة لازم تترمي، لان لو ما ترميتش هيجي تعاقب، يعني المراقبين على الفندق هيجي عقبوه يعني الفاضة ده. واحنا ما تعلمناش برضو اسلوب ايه او ان كان الاجانب ياخد ويطلع ويروح اكتر من مرة، تقول له روح لو 10 مرات لو 10 مرات جاري دبلة طبعا ما تخلصوش، هو متصور اني هيكسب في روح ويرجع، فهي مره واحده هيقولوا رايح جاي، يعني هي عارفه اللي يعني. انا عايز اسال احنا نوصل السلوك ده ازاي للمصري؟ هل هيئه تنشيط السياحه ليها دور؟ وزاره السياحه ليها دور؟ ايه الدور ده يوصل ازاي للسائح المصري؟ ده عن طريق الاعلام اعتقد، عن طريق الاعلام. يعني في حلقه عملتها اسعاد يونس عن واحده عن الاتيكيت، انا فوجئت ان مصر كلها بتضحك وبتهزر، تقولك لا انت الشوربة تعملها كده، حلقة تلفزيونية يعني أنا عايز أقول لحضرتك إحنا عملنا مسابقة في رمضان كانت كلها حبيبتي يا مصر عن السلوكيات دي، وبرضه هي لقت صدى يعني. بس إحنا محتاجين أكتر من كده أكتر. أنا بقول عن طريق الإعلام، لأن الإعلام مؤثر، والناس يعني حتى مش هتلاقي فيه في التربية والتعليم حصة أنت أعمل، وأنا بقول يا ريت يبقى فيه حصة. لسه في لقاء مع وزير الآثار الدكتور خالد العناني، فكن البداية الحوار بقول له انتوا دلوقتي عاملين انت ومع رئيس الوزراء ووزير السياحة بعملين خطة ومحطين افكار لتطوير السياحة، بس هو في المشكلة ان احنا طول عمرنا كل واحد بيشتغل لوحده. انت حضرتك بتيجي نقعد نقول ايه، نجي نقول ايه الاثار بتتنهد، الاثار بيحصل فيها مفيش استكمال المشاريع، احنا وانتم مشكلتكم مفيش فلوس، الفلوس هتيجي للسياح. طب انتوا اتفقتوا مع بعض ازاي السياحة كل المسالك بتاعة السياحة نقدر نسيطر عليها؟ يعني بقول له يعني مثلا انتوا اكبر، انا اعتقد مشكلتكم الاساسية ان كنتوا مش مع الداخلية بالظبط، انتوا في مكان والداخلية حكيت الجزر المنعزلة. انا بشكر حضرتك استاذه كمال يعتريس الكاتبه الصحفيه المتخصصه في السياحه والاثار في نهايه هذه الجوله من ام الدنيا، على وعد ان شاء الله بلقاءات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. كنا في رحاب ام الدنيا مع هاله عبد العالي، هندسه اذاعيه احمد حربي.